فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي سلوك طريق القوم حقا ويسعد تأمل هداك الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فهذا هو لقاؤنا الثالث من شرح كتاب الوجيزي في عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة، ولا زال حديثنا في المقدمات. وقبل هذا أقول، يومنا هذا هو الأحد الخامس من شهر الله المحرم لسنة 45 و400 ألف من هجرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ولا زال حديثنا في المقدمات التي بدأ بها المؤلف حفظه الله تعالى كتابه هذا، فإنه بدأ يعرف ما معنى العقيدة وما معنى السلف وما معنى أهل السنة والجماعة، وأراد من خلال المقدمة كما يتضح لك إن شاء الله تعالى في ختام هذا المجلس أنه أراد أن يقول ثم مرادفة بين كلمة السلف وبين كلمة أهل السنة والجماعة، فأهل السنة والجماعة هم السلف، والسلف هم أهل السنة والجماعة، والسلف ليس مقصورا على زمان معين وإن كان أصل الكلمة يدل على هذا، فالسلف ما سبق وتقدم، ما سبقك وتقدم عليك فهو سلف لك، لكن إذا أطلق عند علماء الاعتقاد اسم السلف أو مصطلح السلف فإنما يراد به القرون الثلاثة المفضلة، رسول الله والصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعون لهم بإحسان ومن مشى على دربهم وعلى منهجهم ولم يغير ولم يبدل، استمسك بالسنة والآثار إلى أن لقي الله تبارك وتعالى. وكان من جملة ما دخلنا فيه في المجلس الماضي وتوقف في أثنائه الكلام، الكلام عن خصائص أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة يتميزون عن سائر الفرق بأمور، منها أنهم أهل الوسط، فالله تبارك وتعالى جعل أمتنا وسطا بين الأمم، قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وكذلك أهل السنة وسط بين فرق هذه الأمة، فهم بين الغلو وبين التفريط أو بين الإفراط والتفريط، فإذا نظرت في مسألة من مسائل الاعتقاد ترى فريقا أخذ منح اليمين فأخذ جزءا من النصوص وترك جزءا، وفريقا آخر نحى جهة الشمال فأخذ جزءا من النصوص وترك جزءا، وترى أهل السنة في الوسط أخذوا بالنصوص كلها وقالوا بكل ما قال الله وبكل ما قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أخص خصائص أهل السنة والجماعة أنهم أعظم الناس تعظيما للوحيين، تعظيما لنصوص الكتاب والسنة، فتراهم معظمين لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يكاد الواحد منهم يتكلم بحرف إلا وعليه دليل، وكان أئمتهم يحثون على هذا كما قاله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وقبله أو معه قال سفيان الثوري رحمة الله على الجميع، إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فاصنع، وكان أحمد يقول لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، دائما كن تابعا للآثار، ومن ثم يقال لأهل السنة أهل الأثر لأجل هذا، وهم أعظم الناس تسليما للنصوص، وليس لهم إمام معظم يصدرون عنه يتعصبون له يأخذون كل كلامه ويردون ما خالفه إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يجادلون ولا يخاصمون في الدين لوضوح منهجهم وسلامة اعتقادهم، كذلك يعظمون السلف الصالح رضي الله عنهم ويعظمون أئمة السلف، ويعتقدون أن منهج السلف أعلم وأسلم وأحكم، أن منهج السلف أعلم وأعدل وأحكم، يرفضون التأويل بل يعتقدون أن الحق في ظاهر النصوص، يعتقدون أن الحق في ظاهر النصوص، وأن التأويل لابد له من دليل. وأما صرف الكلام عن ظاهره من غير دليل فما هو إلا لونه تحريف. وسبحان الله، يمر عليك في ثنايا الكلام بعد هذا إن شاء الله تعالى أنه ما من أحد يفر من مذهب السلف لشر ظنه إلا وقع فيما هو أشر. يعني من نحى منح التأويل ما وقع في التأويل أصلا إلا لأنه مثل الله بخلقه، ثم راح يعطل ويؤول فوقع فيما فر منه أو فيما هو شر. بمعنى إذا تكلمنا عن قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، ترى فئة تقول لا، ما نقول بظاهر الآية، لو قلنا الرحمن على العرش استوى مثلنا الله بخلقه، والله تعالى يقول ليس كمثله شيء، يبقى إذن لم يستوي. الله يقول الرحمن على العرش استوى ثم استوى إلى السماء فسواهن ثم استوى على العرش، فذكر الاستواء على العرش في 7 آيات من كتاب، يقول لا ما استوى، وينفي ما أثبته الله لنفسه. الإشكال أنه اعتقد أن الخالق سبحانه كالمخلوق، وأنه إن أثبت استواء لله لزم منه أن يكون مشابها لاستواء المخلوق ومماثلا له، ومن ثم عطل والتعطيل لأجل التنزيه، هكذا يقول. طيب ما معنى الرحمن على العرش استوى؟ قالوا استولى. طب السؤال، الخلق يستولون والخالق يستولي، إذن مثلتموه بخلقه، فيقول قائلهم لا، استيلاؤه ليس كاستيلاء المخلوق. سبحان الله، كان أولى بك أن تقول ما قال الله، تقول الرحمن على العرش استوى واستواؤه ليس كاستواء المخلوق، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ يقول لا، أنا ما أقول له يد، أقول ليس له يد، لو أثبتنا اليد مثلناه بالخلق. طيب ما معنى اليد؟ يقول بمعنى القدرة، فقل له المخلوق أيضا له قدرة، فإن قلت للخالق قدرة وللمخلوق قدرة إذن مثلت الله بخلقه. يقول لا، أقصد أن قدرة الله تليق بكماله، أما قدرة المخلوق فتليق بعجزه ونقصه وضعفه، فقدرة الخالق ليست كقدرة المخلوق. قلنا سبحان الله، طب لما لم تثبت اليد التي أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام، وتقول ما قلته هذا، وتقول يده ليس كمثلها يد، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، يعني كما أن الله له ذات لا تماثل الذوات ذوات المخلوقين، كذلك صفاته لا تماثل صفات المخلوقين. وعلى كل حال، من أميز مميزات مذهب السلف أنهم يرفضون التأويل، ويعتقدون أن الحق في ظاهر النصوص. توقفنا عند قول المؤلف في المسألة السابعة، إنهم لا يعممون الحكم ويجمعون بين النصوص الشرعية في المسألة الواحدة. لا، مررنا على هذا، فذكرنا أنهم يفرقون بين النوع وبين العين، وأنهم يجمعون النصوص في كل مسألة، ما يأخذون بجزء من الدليل ويتركون جزءا. طيب، إذن يقول في المسألة الثامنة، إنهم قدوة الصالحين، في صفحة 37 يقول إنهم قدوة الصالحين الذين يهدون إلى الحق ويرشدون إلى الصراط المستقيم، وذلك بثباتهم على الحق وعدم تقلبهم، واتفاقهم على أمور العقيدة، وجمعهم بين العلم والعبادة، وبين التوكل على الله جل وعلا والأخذ بالأسباب، وبين التوسع في الدنيا والورع فيها، وبين الخوف والرجاء والحب والبغض، وبين الرحمة واللين للمؤمنين، والشدة والغلظة على الكافرين، وعدم اختلافهم مع اختلاف الزمان والمكان. حقيقة هذا الجزء الذي ذكره المؤلف أكثره مكرر من الأمر الأول، لأنه ذكر في أول الكلام أنهم وسط، ثم ذكر هنا شيئا من الوسطية، لكن قدم هذا بأن السلف الصالح قدوة الصالحين، وهذا لا شك. قلنا إمام السلف من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأس السلف الصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جعله ربنا قدوة للناس كلهم. قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فكل من رجا الله ورجا اليوم الآخر، أعني رجا قياما يقوم فيه بين يدي الله يسأل عن أعماله وعن أعماره، فإنه يكون مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله، تابعا له عليه الصلاة والسلام. فالسلف قدوة الصالحين، ومن أميز أمارتهم أيضا أنهم آمرون بالمعروف ناهون عن المنكر، ولذا يقول: الذين يهدون إلى الحق. لم لا وهم يزعمون أنهم على خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيرون. وقد أمر عليه الصلاة والسلام بالبلاغ: يا أيها المدثر قم فأنذر. فكذلك سار السلف في قديم الزمان وحديثه. قال الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال ابن القيم: لا يكون الرجل من أتباع رسول الله حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان عليه الصلاة والسلام أحرص الناس على هداية الناس. قال الله له: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لعلك قاتل نفسك غما وكمدا لأنهم لم يؤمنوا. وقال له مرة مهونا عليه: ليس عليك هداهم، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وكذلك هم أحرص الناس على هداية الناس. قلت في اللقاء الماضي بأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل يهودي في النزع يفارق الحياة، فلقنه الشهادة فأسلم، ثم خرج عليه الصلاة والسلام مسرورا وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فما طلب النبي صلى الله عليه وسلم زيادة العدد، ولا طلب صلى الله عليه وسلم ماله، بل قل: ما أسألكم عليه أجرا، إنما كان يهدي إلى صراط الله المستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. يقول: ويرشدون إلى الصراط المستقيم كما ذكرنا. طيب، بأي شيء صار السلف قدوة للصالحين؟ قال: بثباتهم على الحق وعدم تقلبهم. وهذا من المؤلف بينونة بين السلف وغيره، السلفي الحق أو أهل السنة والجماعة، لأن لفظ السلف كما قلت في الأسابيع الماضية ربما تهيج عند بعض الناس أشياء ويظنك تتكلم عن حزب معين أو عن طائفة مخصوصة، مع أنك تقول أقصد بها اتباع النبي عليه الصلاة والسلام واتباع الصحابة ومن كان على نهج هؤلاء يسير. لا أقصد بها جماعة ولا حزب، إنما أقصد بها منهجا لفهم الكتاب والسنة، لفهم الإسلام. وعلى كل حال، مما يميز أهل السنة عن غيرهم أن أهل السنة أثبتوا الناس على الحق، أهل السنة أثبتوا الناس على الحق. لو نظرنا في جيل الصحابة، كم من الصحابة انتحل مذهب الخوارج؟ كم صحابي؟ كم من الصحابة من انتهج منهج النواصف أو الروافض أو القدرية أو الخوارج أو الأزارقة أي الجهمية؟ ما ترى من هؤلاء شخصا كان في الصحابة. ابن عباس رضي الله عنهما لما ذهب للخوارج الذين كفروا عليا ومعاوية رضي الله عن الجميع، أعني عن الصحابة، جاءه ابن عباس مناظرة فكلمهم، لكن كان من جملة ما بدأهم به، وهذا ما يعرف في عرف الملاكمة الآن بالضربة القاضية، قال: إني لا أرى بينكم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني زعمتم أيها الخوارج أنكم المسلمون ومن سواكم كافر، من ليس معكم فهو عليكم فهو كافر، زعمتم أنكم أهل الحق الناطقون بالقرآن إن الحكم إلا لله، ومع هذا أنا لا أرى واحدا فقط من الصحابة في صفوفكم، فكيف تكونوا أهل الحق وليس من الصحابة من تبع طريقكم أو مشى في طريقكم؟ الصحابة أمارة الحق وهم أثبت الناس وكذلك من جاء بعدهم. انظر لأقوال أهل السنة في باب المعتقد كله، سواء في مسائل الإيمان، سواء في مسائل الصفات، سواء في مسائل اليوم الآخر والسمعيات، في مسائل الإيمان، تراهم على قول واحد، ما تراهم يتخبطون كما تخبط أكابر علماء الفرق. فترى الواحد منهم بدأ حياته معتزليا، ثم بعد سنين تحول من الاعتزال إلى الكلابية، ثم من مذهب ابن كلاب تحول إلى مذهب جديد اخترعه الأشعرية، ثم ترك هذا المذهب مرة أخرى وعاد إلى مذهب أهل السنة يتبع الإمام أحمد رحمه الله تعالى. أو يعيش أحدهم متقلبا بين الفرق، ثم إذا نزلت به سكرة الموت يقول: تركت المسلمين وعلومهم، وخضت البحر الخضم، وتركت المسلمين وعلومهم، ليتني أموت على عقيدة عجوز من عجائز نيسابور. فتراهم متقلبون. أما أهل السنة فهم أعظم الناس ثباتا، ذلك أن ما معهم حق، أن ما معهم إنما هو الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة. كذلك مما يميزهم ويجعلهم قدوة للصالحين أنهم متفقون على أمور العقيدة. فمسائل الاعتقاد كما ذكرتها غير مرة مسائل إجماعية، ما ترى خلافا بين أهل السنة في مسائل الاعتقاد، إلا في مسائل فيها ندرة وليست بمسائل الأصول، بل هي مسائل يمكن أن أقول فروع تحت أصل المسألة، كما ضربنا مثالا بمسألة رؤية النبي لربه في ليلة المعراج، هل رآه أو لا، خلاف بين الصحابة وبين السلف، هل كان المعراج بالروح والبدن أو كان بالروح حقيقة بعد انفصالها من البدن، كان في هذا اختلاف بين الصحابة. بعض الفروع ربما وقع فيها خلاف بين السلف، لكن عموم مسائل الاعتقاد مسائل إجماعية. يقول: وجمعهم بين العلم والعبادة، جمعهم بين العلم والعبادة، وهذه طريقة تباين أحوال طوائف. الله عز وجل زكى صراطا في كتابه وذكر انحرافا عن الصراط في فاتحة الكتاب، يقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن أردت أن تعرف من هم المنعم عليهم فاعرف من هم الضالون ومن هم المغضوب عليهم. فالمغضوب عليهم حديث عدي بن حاتم عند أحمد وغيره هم اليهود، والضالون النصارى. العلة: اليهود جاءهم العلم فعلموا الحق وتركوه، حصل لهم العلم لكن تركوا العمل، والنصارى عملوا لكن عملوا عن جهل. فهذه فرقة أخذت العلم دون العمل، وهذه أخذت العمل دون العلم. إذن أهل الصراط المستقيم الذين هداهم الله وأنعم عليهم جمعوا بين العلم وجمعوا إليه العمل، جمعوا بين العلم والعمل. ومن ثم ما تسمع عن إمام من أئمة السلف كان إماما في العلم إلا تراه إماما في عبادة الله عز وجل، وهذا شأن العالم، إنما العلم الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال عليه الصلاة والسلام: أما إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا أيضا يوضح معنى، إذا قلنا أنهم جمعوا بين العلم والعبادة فلست أقصد بهذا أنهم انقطعوا عن الدنيا واعتزلوا الدنيا وعاشوا في الصوامع، لا، ما نقصد هذا، نقصد أنهم أخذوا ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركوا ما ترك. فكانوا يقومون من الليل وينامون ويتزوجون النساء ويصومون ويفطرون، ويضحك الواحد منهم ويداعب أهله ويسابقها أحيانا وتسابقه، ويداعب أولاده ويداعب إخوانه، ويبسم إلى الناس ويضاحكهم، وفي وقت الجد كأنه لا يعرفهم ولا يعرفونه. كذلك قالت عائشة تصف النبي عليه الصلاة والسلام: يكون في خدمة أهله يضاحكها وتتعرق العرق فأكل اللحم من على العظم فيأخذ العرق من ورائها فيضع فاه موضع فيها ويداعبها. تقول: فإذا حانت الصلاة قام إليها كأنه لم يعرفنا ولم نعرف. قالها عليه الصلاة والسلام لسلمان، وقالها لعبد الله بن عمرو: إن لربك عليك حقه، ولزوجك عليك حقه، ولزورك عليك حقه، ولبدنك عليك حقه، ولأهلك عليك حقه، فأعطي كل ذي حق حقه وسطية. خلافا لفئة من الصوفية رأت أن الاعتزال اعتزال الدنيا هو الأصل، لا. قال عليه الصلاة والسلام: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. لكن على كل حال، لا عبدوا الله بجهل ولا علموا لذات العلم، إنما علموا وعملوا. يقول، وهذا من جملة ما تكرر، يقول: جمعوا بين التوكل والأخذ بالأسباب، خلافا لفئام من الصوفية قالوا: نحن المتوكلون، وتركوا الأخذ بالأسباب. ترى الواحد منهم يدعو ربه صباح مساء: اللهم ارزقني الولد، اللهم ارزقني الولد، وما تزوج. تكلمه في هذا يقول: الله على كل شيء قدير. تقول: نعم صدقت، الله على كل شيء قدير، لكن جعل الله للكون سننا وأمرك أن تأخذ بالأسباب وتتوكل عليه. قال: فامشوا في مناكبها وكلوا من سعيكم، لا، وكلوا من رزقه. فامشوا في مناكبها أمر بالأخذ بالسبب، وكلوا من رزقه ومحض التوكل، أن توقن أن سعيك ليس هو الذي يرزقك. فكم من ساع يعود من سعيه مغرما ومحملا بالديون، يخرج في أول النهار يرجو أن يعود بالربح فيعود مدينا. كم من إنسان سافر لدول الخليج فيما يحسب كثير من شبابنا أنه إن خرج عاد بالدار والزوجة والمشروع والسيارة، لكن سبحان الله عاد عليه من الديون ما عليه. إذا ليس السفر هو الذي يرزق، وليس العمل هو الذي يرزق، إنما هي أسباب أمرنا أن نأخذ بها. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية، أي قوة فيها امرأة في المخاض، أي قوة فيها حتى تهز، لكن أمرت أن تأخذ بالسبب. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، الجملة الأولى. لا تقف عند هذا القدر، خذ الذي بعده أيضا، تغدو خماصا وتعود بطانة. الجزء الأول من الحديث كلام عن التوكل، الجزء الثاني كلام عن الأخذ بالسبب، ولا منافاة بين الأمرين. لكن إن فعلت السبب لا يتعلقن قلبك بالسبب. فمن قال: لولا الكلب لسرق اللص الدار، فقد لكان قد أشرك، على ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما، فجعل الذي حماه من اللص إنما هو الكلب. والحق أن يعتقد القلب أن الله صرف اللص بالكلب، أن الله جل وعلا صرف عني الوباء وصرف عني البلاء بالدواء، لكن الذي يصرف الضر هو الله، وهو الذي قال الله تبارك وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فالذي يكشف السوء ويدفع الضر إنما هو الله رب العالمين سبحانه وبحمده. والكلام على كل حال ربما تكرر بعد هذا مرة أخرى، لكن لا هم الذين قالوا توكلنا وتركوا الأخذ بالسبب، ولا هم الذين تعلقوا بالأسباب وتركوا مسببها، أعني ربنا تبارك وتعالى. أيضا جمعوا بين التوسع في الدنيا والورع فيها، ما جعلوا الجوع عبادة لذاتها، ما جعلوا التعري أو لبس المرقع من الثياب عبادة لذاته. كان النبي عليه الصلاة والسلام يرقع ثوبه ويلبس المرقع عليه الصلاة والسلام، وكان يتخذ من الثياب أحسنها للجمع والأعياد وللوفود عليه الصلاة والسلام. جمع حاله بين الأمرين، وكذلك السلف. جاءت بطونهم أحيانا، وفي أحيين قال أبو هريرة: والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكة. فجمعوا بين الحالين، توسعوا في الدنيا لما وسع الله عليهم، لكنهم كانوا أزهد الناس فيها، بمعنى أن ثقتهم بما في يد الله أعظم من ثقتهم بما في أيديهم. فالذي في اليد وإن كثر ما أسرع زواله، ربما زال سريعا أو زال المرء وتركه. فإن وسع الله عليه من الحلال تنعموا بالحلال وأظهروا نعمة الله عليه، والله عز وجل إذا أنعم على عبده نعمة أحب أن يرى أثرها على عبده. وأما بنعمة ربك فحدث. لكن في المقابل جمعوا بين هذا وبين الورع، والورع ترك شيء من الحلال مخافة الوقوع في الحرام، أن يترك بعض الحلال مخافة الوقوع في الحرام. يعني مش لأجل أن تتوسع عليهم الدنيا أخذوا الدنيا من حلها ومن حرامها، لا، أخذوا الحلال واجتنبوا الحرام، لا، بل تركوا بعض الحلال، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم التمرة، وجد تمرة على فراشه في لفظ وجدها في السوق فتركها، وقال لولا أن تكون صدقة لأكلتها، أخشى أن تكون هذه من تمر الصدقة، والصدقة حرام عليه. طيب، ما هو الأصل الحل، يجوز أن تأكلها، ليست حراما. نعم يجوز وليست حراما، لكن دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فكان أعظم الناس ورعا عليه الصلاة والسلام، وكذلك كان السلف، وقالوا لا يسلم الإنسان من الحرام حتى يترك بعض الحلال مخافة الوقوع في الحرام. يقول المؤلف: جمعوا أيضا بين الخوف والرجاء والحب والبغض. اجعلني أقول جمعوا بين الخوف والرجاء، لا هم الخوارج الذين غلبوا الخوف من الله عز وجل حتى كفروا المسلمين، عظموا الخوف حتى رأوا أن الصغيرة كبيرة وأن الكبيرة كفر بالله عز وجل، والسبب في هذا أنهم خافوا من الله عز وجل، حققوا الخوف فقط. وعلى العكس من هذا جماعة تركوا الأعمال كلها بعد أن قالوا لا إله إلا الله، وقالوا كل من قال لا إله إلا الله داخل إلى الجنة وإن عمل ما عمل. كل من الفريقين أخذ بطرف، اعلموا أن الله شديد العقاب، أخذ بهذا الخوارج، وجاءت المرجاة والصوفية ومن نشأ على هذا الطريق قالوا أن الله غفور رحيم. حديث صحيحين، حديث عبادة بن الصامت فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأني عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، أن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، هذا حق. لكن قوله عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يزني، هذا أيضا حق. فأهل السنة جمعوا بين النصوص، فحققوا الخوف من الله عز وجل، وحققوا كذلك الرجاء في ثوابه، يدعون ربهم خوفا وطمعا وأحب الله تعالى. لكن قول المؤلف بعد هذا: جمعوا بين الحب والبغض، أظنه يقصد بهذا ما يكون في الشخص الواحد، وهذا على خلاف الخوارج. الخوارج يقولون الإنسان إما أن يجب عليك حبه وإما أن يجب عليك بغضه، أما أن تحبه لشيء وتبغضه لشيء آخر لا. أنا أحب المسلم لإسلامه وأبغض فيه معصيته، يعني قد يكون ممن يصلي غير أنه يواقع الزنا أو يشرب الحرام أو يتكلم بالكلام الفاحش، لكن معه أصل الإسلام، معه شيء من الصلاة، معه ربما شيء من الصدقة، عنده شيء من الخير وعنده شيء من الشر، فأحب ما فيه من الخير وأبغض ما فيه من الشر. هذا الاعتدال تراه عند أهل السنة ولا تراه عند غيرهم إن أحبوا شخصا بلعوا له الزلط كما تقول العامة عندنا، جعلوه معصوما كما فعلت الرافضة مثلا في أئمتهم، فجعلوهم معصومين عن الزلل، جعلوهم آلهة ومعبودين يعبدون من دون الله تبارك وتعالى. وكذلك أرباب الطوائف والفرق، كل إمام ترى أتباعه يعظمونه جدا حتى يسلمونه من كل غلط. حتى قلت لكم في درس الروض أن بعض المتعصبة من الفقهاء قال: كل نص يخالف قول أئمتنا فإما مؤول أو منسوخ، حتى لو كان النص قرآنا، حتى لو كان النص سنة متواترة لم يقل بها إمامه، يبقى الإشكال ليس في الإمام، الإشكال في النص. النص إما مؤول له معنى آخر غير الظاهر، وإما أنه منسوخ، لكن إمامنا أبدا. أما أن يجمع بين، وعلى النقيض من هذا أقول من لم يكن معهم كان عليهم، هكذا يرون، يعني يحبون من تحت رايتهم ومن ليس تحتها، وإن كان على نفس كلامهم في غالب أمورهم لا يرون له ممدحة. يقول لك نظام الموازنات ده نظام أهل الإيه؟ البدع، من يمدحون الرجل لما فيه من الخير ويذمون ما فيه من الشر يقول له ما له وعليه ما عليه، هذا نظام أهل البدع، هكذا يقولون. مع أنك إن نظرت لكلام السلف ترى مدحا للإنسان لما فيه من الخير مع ذم بعض ما فيه من الشر. إنك امرؤ فيك جاهلية، قالها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر، فما كانت ذما، لم تكن ذما محض، لكن بيان أن فيك بعض ما تذم له. طبعا هذا لما عير بلالا بأمه وقال له يا ابن السوداء، فقال عليه الصلاة والسلام عيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية. وعلى كل، يقول المؤلف رحمة الله تعالى عليه، جمعوا أيضا بين الرحمة واللين للمؤمنين، بين الرحمة واللين، فلا هم الذين يعني رحموا ولانوا فقط، ولا هم الذين اشتدوا، بل يقول المؤلف جمعوا بين الرحمة واللين للمؤمنين والشدة والغلظة على الكافرين، كما قال الله في وصفهم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. على الكفار ترى الشدة والغلظة، واغلظ عليهم، لكن على المؤمنين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يقول عدم اختلافهم مع اختلاف الزمان والمكان، وسبحان ربي، يعني من أعظم الأمارات لأهل المجانبة للحق أنهم أعظم الناس اختلافا على أنفسهم. إذا رأيتهم اليوم يتفقون غدا تراهم على بعضهم ينقلبون، يبدع بعضهم بعض، كانوا اليوم تحت راية واحدة وعلى منهج واحد وعلى طريقة واحدة، سرعان ما يختلفون، فيرى فلان أن صاحبه لم يكن يوما من أهل السنة، ويرى الآخر أن الأول هذا كذاب وأنه أشر وأنه وأنه. إذا اختلفوا على شيء من لعاعة الدنيا جعلوها اختلافا في أصل أصيل من أمور الدين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لكن أهل السنة تختلف بلدانهم، ومع هذا ترى الاتفاق فيما بينهم، تختلف الأزمان تختلف البلدان إلا أنهم متفقون على عقيدة ومنهج واحد. طبعا في مسائل العمل، يعني مسائل الأحكام، قد يختلفون، وهذا مما يسوغ، مسائل الاجتهاد يسوغ فيها الاجتهاد، ويعذر بعضهم فيها بعضا، ويعتقد الكل أن من أصاب في مسائل الاجتهاد بعد أن اجتهد فله أجرين، أن اسم إن، وأن من اجتهد فيها فأخطأ مع كونه مجتهدا أن له أجرا، فهو مأجور في الحالين لأجل اجتهاده، فإن أصاب كان له مع أجل الاجتهاد أجر الإصابة. يقول من جملة أيضا مميزات أهل السنة، إنهم لا يتسمون بغير الإسلام والسنة والجماعة، يكفيهم اسم الإسلام. ومن ثم مالك رحمه الله تعالى لما سئل عن الفرقة الناجية قال من ليس لهم اسم غير الإسلام أو غير المسلمين، هو سماكم المسلمين من قبل، ما أحتاج أن أتميز عن الناس، يكفيني اسمه الإسلام. لكن إذا كان الرافضي يقول أنا مسلم، وأنا أيضا أقول أنا مسلم، طيب أنت مسلم تسب الصحابة وتقع فيهم وتؤله آل البيت، أم أنك مسلم تزن الأمور بموازينها، تحب السلف وتحب آل البيت وتواليهم، غير أنك لا ترفعهم عن المنزلة التي أنزلهم الله إياها، أنت مسلم من أي الفئتين؟ فعندئذ قد أحتاج إلى التميز، فأقول أنا مسلم سني، وأقصد بالسني أني لست برافضي. طيب إن كنت مسلما سنيا هل أنت ممن يقول بأن الله جل وعلا ليس له شيء من الصفات التي وصف بها نفسه في كتابه؟ هل أنت ممن يقول بأن الله تبارك وتعالى جبر الناس على أفعالهم ويحاسبهم ويسائلهم؟ ألقاه في اليم مكتوفا وقال إياك أن تبتل بالماء؟ أنت من أي هؤلاء؟ هؤلاء كلهم سنيون مسلمون. فعندئذ أقول أنا من أهل السنة والجماعة. فإن قيل لي أهل السنة والجماعة الآن أشاعرة وماتريدية وأهل حديث، أنتم من أي هؤلاء؟ فعندئذ أقول أنا سلفي، ولست أذكر هذا إلا تمييزا عن أو تميزا عن أهل البدع، لكن يكفيني في الأصل اسمه المسلم. يقول حرصهم على نشر العقيدة الصحيحة والدين القويم وتعليمهم الناس وإرشادهم وتقديم النصيحة لهم والاهتمام بأمورهم. كلام حلو، كلام سهل، ولو شرحناه أو عقبنا عليه أطلنا. لكن حرصهم على نشر العقيدة، قلنا هم أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أعظم الناس حرصا على هداية الناس وكذلك السلف. فتراهم يعتنون بالعقيدة، العقيدة. وهذا بثثته في الأسبوع الماضي، أود أن أبثه مرة بعد مرة، أن علينا في هذه الأونة أن نعتني بالاعتقاد كثيرا مع كثرة كلام أهل البدع في عقائد أهل السنة واتهامهم لأهل السنة. العقيدة، نبينا عليه الصلاة والسلام أول ما بعث بمكة ظل 10 سنين يدعو إلى التوحيد، لم يكن فرض عليه شيء آخر إلا أن يدعو إلى التوحيد. كان هناك صلاة وكان هناك طواف وكانت هناك عبادات، لكن لم تكن مفروضة، الفرض هو التوحيد. بعد 10 سنين عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلاة، فصار يدعو إلى الصلاة مع التوحيد. ولما هاجر كمر أمر الصلاة وفرض الصيام وفرضت الزكاة ذات الأنصبة وفرض الحج بعد هذا، فصار يدعو لهذه الشعائر والشرائع مع التوحيد. فعاش عمره عليه الصلاة والسلام داعية للتوحيد، والقرآن ينطق من أوله إلى آخره بما حمل لواءه الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. اعبدوا الله ما لكم من إله غير، وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ومن ثم الاعتناء بالعقيدة. المؤلف رحمة الله عليه يعجبني فيه أنه كأنه استقرأ مقالات الناس. بعض الناس يشغب على السلفيين أو على أتباع السلف أو على أهل السنة والجماعة، يقول أنتم لا تهتمون بأمور المسلمين، وفي الحديث من لم يعتني بأمور المسلمين فليس منهم، من لم يعتني بأمور المسلمين فليس منهم. طيب، يعني ماذا تقصد بالاعتناء والاهتمام بأمور المسلمين؟ بعضهم كان يعني من سمع له خطبة جمعة كأنه يستمع لنشرة أخبار، يذكر ما حصل في الدولة الفلانية وما حصل في الدولة الفلانية ويوصف الواقع. طيب، بعد التوصيف ماذا استفاد الناس من التوصيف؟ الطبيب يبدأ بالتوصيف، لكن لابد أن يصل إلى العلاج. لو ذهب المريض للدكتور فقال الدكتور محمد هذا الرجل عنده كذا وكذا وكذا وكذا، طب العلاج ما ذكر له دواء، طيب ما أفاد كلامه؟ هو مريض بكذا وكذا وكذا، وأخذ يعدد الأمراض. طيب، تعديد الأمراض زاد نفسية المريض سوءا فوق سوء، حتى جعله ييأس من نصر أو تمكين أو صلاح حال. العدو يمكر بك، والعدو يحفر لك، والعدو يفعل، وأنت لا حول لك ولا قوة. طيب، وبعدين هذا التصوير أين العلاج؟ لا شك أن أول خطوات العلاج تصحيح العقيدة الذي بدأ به النبي عليه الصلاة والسلام. نبينا عليه الصلاة والسلام بعث في دنيا تعج بالسواد، إن الله نظر إلى الناس عربهم وعجمهم فأبغضهم وذمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. هكذا كانت الدنيا قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام. ظلام في ظلام، سواد في سواد، وهو رجل واحد عليه الصلاة والسلام. فكيف أصلح الله به الدنيا؟ كيف أصلح الله به الدنيا؟ إن كنت تسأل عن كثرة عدد المخالفين فكانت الكثرة حاصلة. إن كنت تسأل أنه لم يكن له عدد ولا عدة وأنهم معهم ومعهم، هذا كذا كان حاصل، هكذا كان الأمر حاصلة. إن ذكرت أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن له من ناصر ولا معين، ذا شكيمة وذا قوة، فهكذا كان عليه الصلاة والسلام. لكن كيف غير الله به الدنيا؟ كيف بدأ؟ وإلى أي شيء انتهى أمره عليه الصلاة والسلام؟ بدأ أول ما بدأ بصلاح العقيدة، بدأ بصلاح العقيدة، بدأ بالتوحيد، كما قال بعض مشايخنا: توحيد الله قبل توحيد الكلمة. أن توحد الله عز وجل أولا، أن نقيم العقيدة الصحيحة، ثم يكون عليها ما يكون من الفروع، سيما وقد تقدم أن بعض أهل السنة يسميها أصول الدين، فأصل الدين الاعتقاد، ثم ما يكون بعد هذا إنما هو بمثابة الفروع. وعلى هذا الذي ينشر العقيدة الصحيحة ويكثر الكلام في التوحيد ويحذر عن الشرك ويحذر من الشرك وينهى عن البدع، إنما هو مهتم بأمور المسلمين، بل هو في الحقيقة ساع في إصلاح أحوالهم. غير أن الأول رأى أن التوصيف هو الحل، ألا تجلس مجلسا إلا توصف. طب العلاج متى يعالج؟ وصفت مرة ومرة ومرة، طب العلاج من يقوم بالعلاج؟ من يقوم بالعلاج؟ يقول المؤلف بعد هذا رحمة الله تعالى عليه: إنهم أعظم الناس صبرا في أقوالهم ومعتقداتهم ودعوتهم. أيضا هذا العنصر يحتاج لكلام طويل، لكن أختصره وأقول هو من جملة أسباب ثباتهم. تقدم قبل قليل أنهم أثبتوا الناس على الحق. لماذا كانوا أثبت الناس على الحق؟ لعظيم صبرهم، علموا أن الطريق يحتاج إلى صبر، فوطنوا أنفسهم. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر إلا أحد إلا عودي وأوذي، ولا بد من صبر. قالها ورقة بن نوفل للنبي عليه الصلاة والسلام في أول يوم بعث فيه، قال: ما جاء للناس رجل بمثل ما جئت به إلا عودي أو مخرجيهم الحديث. فأعلمه أن الأمر هكذا هو في طول الطريق وعرضه، ومن ثم أعلنها لنا النبي عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه. يقول: حرصهم على الجماعة والألفة، بل ما سموا بالجماعة ولا بأهل السنة والجماعة إلا لاجتماعهم على الحق، على ما ذكرناه. سموا أهل السنة لاستمساكهم بالسنة، وسموا بالجماعة لحرصهم عليها، ودعوتهم إليها إلى الجماعة، وحث الناس عليها، ونبذهم لاختلاف والفرقة، وتحذير الناس منها. يمر عليك قول عبد الله بن عباس في قول الله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة، وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. فأهل السنة حريصون على الجماعة، والجماعة اللي هي جماعة الإخوان ولا جماعة مين؟ ولا جماعة التبليغ؟ جماعة المسلمين، إنما هي جماعة المسلمين، ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة، كما جاء في بعض الألفاظ لما سألوا عن الفرقة الناجية قال: الجماعة. في اللفظ الآخر قال: الذين يكونون على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يقول رحمة الله عليه: إن الله عز وجل عصمهم من تكفير بعضهم بعضا، وتبديع وتفسيق بعضهم بعضا، أو وتبديع وتفسيق بعضهم لبعض، فهم أفقه الناس في أحكام الشرع، وإذا حكموا على غيرهم فإنهم يحكمون بالعلم والعدل والإنصاف. تحتاج لمحاضرة ورد، تحتاج لمحاضرة، سيما وأنت ترى واقع الناس. فأهل السنة عصمهم الله من تكفير بعضهم بعضا. وارجع لأصل الكلام، لأول الاختلاف، لأول الخوارج الذين خرجوا على هذه الأمة، كفروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورضاه. ومع هذا علي بن أبي طالب يقول فيهم إخواننا بغوا علينا، ما كفره، ما كفرهم علي رضي الله عنه ورضاه. نهى عن بدء الخوارج بالقتال حتى يبدأ الخوارج، ونهى أن يتبع مدبرهم، من أدبر وترك القتال ما يتبع، لا تسبى ذراريهم، لا تؤخذ أموالهم، لا يزفف على جريحهم. يعني أردنا أن ندفع هذا الخارجي فجرح فوجدناه حيا لكن مريض، ما يزفف عليه، يعني ما نكملش عليه. نعم، أهدر الدماء التي أسقطوها والأموال التي أتلفوها ضمنها من بيت المال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وما فعله علي في أهل النهروان صار سنة عند العلماء في كتب الفقه إذا تكلموا في أحكام الخوارج. فترى أهل السنة لا يكفر بعضهم بعض، لا يكفرون بالذنوب، بمجرد المخالفة يقول كافر منافق، لا. ونفس القاعدة التي تكون في التكفير، سيما إذا تكلمنا عن المعين لابد من توفر شروط انتفاء موانع، يعني ليس كل من قال مقالة الكفر يكون كافرا بمجرد أن يقول. لو قال الإنسان اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هل هناك كفر أعظم من هذا؟ يعني فرعون نرى في أنفسنا أنه أعظم الناس كفرا لأنه قال لك ولي أنا ربكم الأعلى، فكيف بمن قال لله أنا ربك؟ أرأيت كفرا أعظم من هذا؟ ما يقول للخلق أنا ربكم، لا، يقول لله رب العالمين أنت عبدي وأنا ربك، كفر؟ الذي قال الكلمة خطأ ما كفر، بل عذره النبي عليه الصلاة والسلام، لله أشد فرحا بتوبة أحدكم إذا تاب إليه من أحد من رجل كان في فلات إلى آخر الخبر، فمن شدة فرحه قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، ما كفر. معاذ بن جبل سجد للنبي عليه الصلاة والسلام، ما كفره عليه الصلاة والسلام، بل استفصله ما حملك على ما صنعت؟ قال رأيتهم في الشام يسجدون لقساوستهم وبطارقتهم، قلت أنت أولى. فقال لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد غير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليه من الحق، وما كفره لكونه كان متأولا. حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه والى المشركين موالاة ظاهرة، كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد غزوة ورى بأخرى، وكان يخرج من خلاف الجهة التي يريد، هكذا في كل غزوات عليه الصلاة والسلام، إذا أراد جهة المشرق تكلم بكلام أنه سيمضي جهة المغرب ويخرج بالفعل من المدينة في جهة المغرب ثم يدور إلى جهته التي أراد. لكن لما أراد فتح مكة أعلم بالجهة التي أراد وأمر بكتم الخبر حتى لا تعلم به قريش، ثم يأتيه الوحي بأن حاطبا راسل قريشا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج إليهم في عدد كذا وكذا وأنه يريدهم بسلاح. عمر رضي الله عنه وأرضاه، طبعا الخبر لا يخفى على شريف علمكم، عمر قال دعني أضرب عنق هذا المنافق، لكن استفصله عليه الصلاة والسلام ما حملك على ما صنعت؟ ما منكم من أحد إلا وله ظهر يحمي أهله وعياله، فأردت أن تكون لي عليهم يد، إذا ما أراد إلا الدنيا، والله ما فعلت هذا حبا في الكفر ولا بغضا في الإسلام، لكني علمت أن الله ناصر دينه ناصر رسوله، يعني سواء بلغتهم أو لا الدين منصور والرسول منصور والمسلمون منصورون، لكن يد تكون لي إذا حصل شيء من الانكسار يحفظ بها عيالي. فأراد شيئا من الدنيا، فقال عليه الصلاة والسلام دعه يا عمر، فلعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فالشاهد أنه ما كفر بمجرد فعل أو بمجرد قول، يا عمار إن عادوا فعد، لما سب النبي عليه الصلاة والسلام مكرها. فأهل السنة أنصف الناس للناس من أنفسهم، فإذا تكلم متكلم بكلمة من كلام الكفر أو عمل عملا من أعمال الكفر في الجملة لا يتعجلون في الحكم عليه حتى تتوفر الشروط وتنتفي الموانع. ونفس الكلام الذي تقوله في باب التكفير تقوله أيضا في باب التفسيق والتبديع، فليس معنى أن الإنسان تكلم بمسألة وافق فيها أهل البدع أن يصير مبتدعا، أو تكلم بكلمة وافقت لسان الفساق، ليس معنى هذا أن يصير فاسقا، حتى تتوفر الشروط أيضا وتنتفي الموانع. فلربما كان مجتهدا مأجورا. فالواجب عليك أن تناصح وأن تزيل، أن تزيل عنه الشبهة أو أن تزيل عنه الجهالة، لا أن تكون عونا للشيطان على أخيك. لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. قالها النبي متى؟ لما أمر بلعن حمار رضي الله عنه وارضاه. كان رجل يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يلقب حمار، وكان كثيرا ما يؤتى به ليجلد على الخمر. فقال بعضهم لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به ليجلد. فقال عليه الصلاة والسلام لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم، فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله. وما هنا عند العلماء ليست النافية لكن هي الموصولة، كأنه قال والله الذي علمته عنه أنه يحب الله ورسوله. لكن انظر، هذا رجل فعل الكبيرة، شرب الخمر مش مرة، لا مرة ومرة ومرة، والحديث يدل على الكثرة، يجلد ويشرب، يجلد وتغلبه نفسه فيقع في الكبيرة، ومع هذا ما قال عليه الصلاة والسلام ألقوه في الشارع ابن 60 في 70 وغلظ لا قال لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم، حتى وإن تكرر ذنبه إلا أنه لا زال من إخوانك، إلا أنه لا زال له حقوق على المسلمين. نعم من الواجب علينا أن نأمر وأن ننهى، من الواجب على الأئمة أن يقيموا الحدود ويزجروا هذا وأمثاله، إلا أنه يبقى مسلما، له ما للمسلمين من الحقوق، تدعو له في سرك بهداية وصرف شياطين إنس وجن من حوله، أن يبغض الله إليه الحرام، أن يحبب إليه الإيمان ويزينه في قلبه، ويبغض إليه الكفر والفسوق والعصيان. هذا من الواجب. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وهذا الذي قلت نتميز به أو يتميز به أهل السنة، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، يجمعون الأنصاف كله، فيحبون الرجل لما فيه من إسلام وصلاح وإيمان، ويبغضون ما فيه من كفر، استغفر الله، ويبغضون ما فيه من فسق ومعصية. ليس في الخبر أن هذا الشارب للخمر كامل الإيمان، ولا أن يمدح ولا أن يسقط عنه الحد، لا، هذا كله يقام. لكن في المقابل لا تكن عونا للشيطان على أخيك. يقول المؤلف رحمة الله تعالى عليه حيا أو ميتا، يقول وإذا حكموا على غيرهم فإنهم يحكمون بالعلم والعدل والإنصاف. القاعدة واحدة، سواء حكمت على نفسك أو حكمت على الناس. أما أن تتجاوز لنفسك ولأتباع فكرك كما يقول بعض المعاصرين الآن ولا تعتذر عن الغير، يعني إن كان المتكلم بالكلمة المجملة رجل ممن تحب، قلت الكلمة المجملة تفسر بالكلام المفسر وتحمل المطلق على المقيد لأجل أن يستقيم الكلام. لكن إن كان المخالف رجل ليس على هواك، تقف له على الكلمة المجملة وتأبى أن تفسره. تصل بي بعض الشباب هداه الله يمتحنوني، يعني يقول ما رأيك في بعض الشباب معي يقول بأنه ليس بيننا وبين الشيعة أي خلاف في الأصول ولا في الفروع. فقلت له ابتداء، يعني قلت هذا المتكلم لا يعرف الرافضة أو لا يعرف أهل السنة، حاجة من اثنين، إما أنه لا يعرف الرافضة وإما أنه لا يعرف أهل السنة. قال لي يعني هذا لا يؤخذ عنه العلم؟ أول ما قال هذه العبارة بدأت أفهم وأشم ما سيأتي بعدها. قال لي الشيخ فلان الفلاني، عندي مقطع صوتي له يقول إن ليس بيننا وبين الشيعة خلاف. قلت له هذا الشيخ له مجلد ضخم في الرافضة يبين عيوبهم وما عندهم من الكفر وما عندهم من الضلال. هذا الشيخ له من المحاضرات يمكن فقط ببحث على تخرج بمئة محاضرة أو أزيد يتكلم فيها في كفر هؤلاء وما عندهم من الخطأ. فكيف أخذت الكلمة المجملة وتركت الكلام المفصل؟ لعله أراد بالكلمة المجملة معنى معينا، فضلا أن تكون الكلمة قصت من سياق، وهذا هو الغالب، يعني حدث ما قبلها وما بعدها. يعني ربما أراد مثلا جماعة يعيشون في بلد واحد فيقصد أنهم لم يقتل بعضهم بعضا، يعني نعيش مع، كما يقول بعضنا مثلا، نحن نعيش مع النصارى في بلد واحد منذ أن حيينا على أرض وطننا هذا، ونحن وهم متفقون، نقصد متفقون على التوحيد، نقصد متفقون لا نقتلهم ولا يقتلوننا، ما آذونا في ديننا، ومن ثم نقصد إليهم ونقدمهم البر والدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ونسأل الله أن يهدينا وإياهم إلى سواء السبيل. مثلا لو قال القائل هذه الكلمة هذا خطأ، لكن الإنصاف عزيز عند أهل السنة، الإنصاف أصل، لكن أصحاب الحزبيات أو أصحاب الفرق والتفرق والتحزب القاعدة تكون عنده على أهلي، على مخالفيه اجعلني أقول، وأما على موافقيه لا. وعلى كل يقول إنهم يدينون لله تعالى بمحبة بعضهم لبعض، ويترحم بعضهم على بعض، وبدعاء بعضهم لبعض، أي يدينون لله بدعاء بعضهم لبعض سرا وعلانية، وذب بعضهم عن بعض، الدفاع، يتدينون لله أن يدافع بعضهم عن بعض، وسد بعضهم لنقص بعض، وإنهم لا يوالون ولا يعادون إلا على أساس الدين. الكتاب ده مكتوب سنة كام؟ كثير خالص، بعيد خالص، يعني 1416، يعني قبل الفتنة التي يحياها الناس الآن، فتنة السب والتبديع وكذا، أو قبل اشتداد هذه الفتنة. وهذا الكلام الذي يتميز به أهل السنة، يدينون لله، يتعبدون لله بالحب بالله وفي الله، محبة العلماء والدعاة إلى الله تبارك وتعالى، ومحبة المسلمين ممن عرفوا بالسنة والنصر لها، وإن قصرت بهم أعمالهم ليسوا معصومين، قد يكون عند بعضهم بعض النقص فأسدد نقصه، لا أن أكون عونا للشيطان عليه، أترحم عليه إن مات، وأدعو له في حياته، أدعو له بالسداد والتوفيق. ربما تجلس في خطبة جمعة، وهذا أبسط مثال لهذا، فترى بعض إخوانك أو بعض أقرانك رفعه الله على رأسك وصعد المنبر، فتدعو له بالتوفيق وجريان الحق على قلبه وعلى لسانه، لا تتمنى أن يسقط أخيك من عين الناس، أو إن كانت له زلة أن يفتضح بها وأن يسقط من عين الناس، فإنك بأخيك إن سقط سقطت معه، أكلت يوم أكل الثور الأبيض، تعرفون هذا المثل؟ على كل، لعلنا نذكره في حين آخر إن شاء الله تعالى. يقول بعد هذا المؤلف: ولا يعادون إلا على أساس الدين. وبالجملة خلاصة الكلام، لأن لو فصلنا احتجنا إلى عشرات المحاضرات، يقول وبالجملة: فأهل السنة أو السلفيون أو أهل الأثر أو الطائفة الناجية أو الفرقة المنصورة هم أحسن الناس أخلاقا. أخلاق ولا عقيدة؟ إن صلحت العقيدة الأصل أن يصلح الخلق، ونحن لما قلنا أن السلفية اتباع لطريق محمد عليه الصلاة والسلام، أو أن السنة هي الطريقة، وقلنا المراد بالطريقة طريقة النبي عليه الصلاة والسلام في العقائد فقط، لا، في العقائد والعبادات والمناهج والأخلاق. لقد كان لكم في كل رسول الله، الآية ليس كذلك لكن هذا معناه، لقد كان لكم في رسول الله، فالآية ما فرقت بين شيء وشيء بل أطلقت لقد كان لكم في كله. فإن سمعت عائشة تقول كان خلقه القرآن، فعليك أن تأتسي به في هذا. ومن ثم ترى أهل السنة أحسن الناس أخلاقا، أما تسمعه سبابا شتاما بأقبح مما يتكلم به الفساق، وبالجملة فهم أحسن الناس أخلاقا وأحرصهم على زكاة أنفسهم بطاعة الله تعالى. وهذا جزء يحتاج الواحد منا أن يفتش في نفسي عليه، حسن الخلق وأين أنا منه، وكذا زكاة نفسي. وزكاة النفس المراد به التطهير، قد أفلح من زكاها، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. الأشهر في تعريف الزكاة أو في تفسير الزكاة في هذه الآية أنها زكاة النفس، لأن هذه الآية مكية ولم تكن الزكاة فرضت. فالمراد إذن زكاة النفس أي تطهيرها من أدرانها من شح وبخل وحقد وغل وأثرة وحب للنفس على الناس واحتقار للناس والنظر للناس من علو، رؤية الكمال في نفسك ورؤية النقص في الناس، كما في الحديث يرى أحدكم القذاة في عين أخيه ولا يرى الجذع في عين نفسه. عينك فيها شعراية وعينه هو فيها فلق نخل كما نقول، ولا يرى هذا في نفسه، العيب فيه لا يراه شيئا، لكن أقل عيب في إخوانه يرى. فيحتاج الواحد منا أن يعرض نفسه على أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام وأخلاق السلف وعلى عبادة النبي عليه الصلاة والسلام وتزكيته لنفسه وكذا السلف. يقول وهم أحرص الناس على زكاة أنفسهم بإيه؟ بطاعة الله تعالى. فزكاة النفس إنما تحصل بهذا، البدن يتغذى بطعام وشراب يكون في الأرض، والنفس تتغذى بتعلق يكون بالله تبارك وتعالى. يقول بطاعة الله تعالى وهم أوسعهم أفقا وأبعدهم نظرا وأرحبهم بالخلاف صدرا وأعلمهم بآدابه وأصوله. الشافعي كان يقول كلمة حق لا شك، كان يقول لو ناظرت عالما غلبته، أو قال حججته، ولو ناظرني جاهل غلبني. الموضوع علم بقى؟ لا، الموضوع أصول المناظرة وأصول العلم. إنسان ما عنده أصول، حفظ آية فقط أو حديثا وجاء تذهب به تحرر له أصل المسألة، أنا لست مختلفا معك في هذا، فيردد الآية أو يردد النص بغير فهم كما فعلت الخوارج الأول. إن الحكم إلا لله، يكلمهم الصحابة يقول أبدا إن الحكم إلا لله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. معهم دليل، معهم دليل، لكن فهموا الدليل. لذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول سوء الفهم عن الله وعن رسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام قديما وحديثا، وهل أوقع القدرية والمعتزلة والخوارج والروافض وعدد جماعات من أهل البدع فيما وقعوا فيه إلا بسوء الفهم. فأهل السنة أبعد نظرا، يعني قد يؤجل الإنكار على ما هو منكر نظرا في العواقب. هو منكر ولا لا؟ منكر، وينكر ينكر، لكن الآن ولا بعد الآن؟ يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت البيت وأقمته على قواعد إبراهيم. الكعبة لم تكن مربعة على عهد إبراهيم، بل كان فيها ما هو ضلع مستقيم، الضلعان اليمانيان، وأما العراقيان أو الشاميان كان على شكل نصف دائرة. الحجر الموجود الآن هكذا كان بناء الكعبة، وكان لها بابان ملصقين بالأرض مفتوحين، بابا يدخل منه من شاء وبابا يخرج منه الناس. فلما انهدمت وتصدعت وبنت قريش البيت بالمال الحلال فقط، ما كفى لإكمال البناء، فبنوا على قدر النفقة وجعلوا حجرا لأجل ألا يضيع هذا المعلم من البيت. فلما فتحت مكة وصارت دار إسلام والدنيا قد دانت للإسلام، نظر النبي للبيت وقال لعائشة أنظروا في العواقب، كأنه قال هذا لو هدمت البيت الآن وأعدته على شكله الذي بناه عليه إبراهيم سيكون هذا شيئا حسنا، لكن الناس لن تصبر علي حتى أبني، بمجرد ما أنقض البيت بالفأس، وأنا بالأمس نقضت اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى بالفأس أيضا، بمجرد ما يرى الناس أني أنقض البيت بالفأس يرتدون عن الإسلام ويقعون في الرسول عليه الصلاة والسلام ويقولون هو لا يعظم بيتا ولا يعظم قبلة، هذا لا يتبع ملة إبراهيم، وستخرج الكلمات الكبيرة التي تنبني عليها العواقب الوخيمة. يبقى أترك البيت على ما هو عليه مع أني لا أحب أن أبقيه على هذا أو أبقيه على هذا، لكن درءا للمفسدة. عبد الله ابن سلول يسب النبي صلى الله عليه وسلم أو يعرض به، قال ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد بالأعز نفسه وبالأذل هكذا قصده. ويبلغ الخبر النبي عليه الصلاة والسلام، عمر يقول أقتله، وفي بعض الروايات أن عبد الله ابن عبد الله قال إن كنت قاتله فمرني أقتله حتى لا يقتله غيري من إخواني، يعني فما أصبر أن ترى عيني أو ترى عيناي قاتل أبي. فيقول عليه الصلاة والسلام لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، مع أن أنت إن قرأت في كتب الفقه الآن ترى الإجماع يحكى على أن ساب النبي عليه الصلاة والسلام كافر يقتل، ويقول يقتل وإن تاب. طبعا في حياته عليه الصلاة والسلام كان صاحب حق، يعفو أو لا، فما قتله وإنما نظر في عاقبة. كم من الناس من سمع أنه سب، أنت بين إشكالين، إما أن تنشر مقالته في الناس يبقى ما سبك إلا من بلغك كما تقول العام، كلامه كان في سر، الآن لأجل أن تدلل على أن النبي قتله بحق تحتاج أن تنشر كلمة السب، وهذا في حد ذاته منكر. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، فهذه إشاعة لسب النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ثم كنت أقول لبعض إخواني ليس من الحكمة أبدا في رد بعض الصور المسيئة أو بعض العبارات المشينة أن ننشر الكلام الباطل، يكفينا أن نرد على الباطل من غير أن ننشر من لم تسمع أذنه الباطل، يرحمك الله، من لم تسمع أذنه الباطل فلا تؤذيه بسماع الباطل. بعضنا ربما لأجل أن يكون مقطعا يعني رائجا ينقل كلمة بنصها من كلام بعض الأفاكين الآثمين ثم يذهب يرد عليه. طب لو أنك رددت من غير أن تسمعنا أو ترينا هذه المرأة أو هذا الرجل لكان أحسن، سيما أنك إن نقلت الكلام مجملا. أما إن تكلم صاحب الشبهة فإنه ربما فصل فيها فوقعت في قلب إنسان لم تستطع الرد عليه، وأيا ما يكون فكنت بين مشكلتين، إما أن تنشر السب وإما أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فيكون هذا صدا لغير المسلم أن يدخل في الإسلام أو تنفيرا لبعض المسلمين عن الإسلام. فراعى المصلحة عليه الصلاة والسلام ونظر في العاقبة صلوات الله وسلامه عليه، وأرحبهم بالخلاف صدرا، ما دامت المسألة يسع فيها الاختلاف يبقى يسع فيها الاختلاف، لا تكن كبعض الناس سبحان الله حتى في مسائل الفقه ما له صبر على اختلاف أبدا، الحق في هذه المسألة كذا، يا سبحان الله أنت معك دليل وغيرك معه دليل، أنت معك دليل وغيرك معه دليل، وأنت إنما تقول الراجح. وسبحان الله كم من مسألة قال الإنسان فيها في بعض شبابه أو في بعض زمنه الراجح كذا، ثم بعد مدة صار الراجح عنده خلاف ما كان يقول، ولست أقصد نفسي، أقصد الشافعي الإمام في العراق يقول كلاما ويرد ما سواه، وما أن انتقل إلى مصر وسمع من حديث أهلها وازداد به علما حتى صار يرجح ما كان يقول، فصار مذهب قديم وجديد، مالك في رواياته، أحمد في رواياته، أبو حنيفة، وهؤلاء الأكابر. فيا سبحان الله. وعلى كل حال يقول وصفوة القول، يقول رحمة الله عليه وصفوة القول في مفهوم أهل السنة والجماعة إنها الفرقة التي وعدها النبي صلى الله عليه وسلم بالنجاة من بين الفرق. واضح هذا؟ هي الفرقة الإيه؟ الناجية. ومدار هذا الوصف على اتباع السنة وموافقة ما جاء فيها من الاعتقاد والعبادة والهدى والسلوك والأخلاق وملازمة جماعة المسلمين. يعني خلاصة القول في أهل السنة أنهم هم الفرقة الناجية وهم الطائفة المنصورة، لكن بأي شيء صاروا من الفرقة الناجية أو بأي شيء صاروا الفرقة الناجية والطائفة المنصورة؟ أساس السبب أنهم اتبعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووافقوا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاعتقاد والعبادة والهدى والسلوك والأخلاق، وحرصوا على الجماعة ونبذوا التفرق والتعصب والاختلاف. وبهذا الذي سمعت لا يخرج تعريف أهل السنة والجماعة عن تعريف السلف. هو السلف؟ أنا كلمتك في بابين، بابا كلمتك فيه عن السلف لغة واصطلاحا وأوصاف السلف، وبابا آخر كلمتك فيه عن أهل السنة لغة واصطلاحا وأوصافا. وبعد البابين أردت أن يصل إلى قلبك معنى، وهو أن أهل السنة هم السلف. السلف هم السائرون على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. والآن أقول أهل السنة هم الذين اتبعوا السنة ووافقوا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة وتابعوهم بإحسان. بناء على هذا أهل السنة هم السلف، لا فرق. وبهذا لا يخرج تعريف أهل السنة عن تعريف السلف. وقد عرضنا، عذرا يقول، وقد عرفنا أن السلف هم العاملون بالكتاب والسنة المستمسكون بالسنة. إذن فالسلف هم أهل السنة الذين عناهم النبي عليه الصلاة والسلام، وأهل السنة هم السلف الصالح ومن سار على نهجهم. يبقى ما أقول الآن أنا سلفي وأنا أفتخر بهذا، أتميز بهذا عن غيري من أهل البدع، هل بهذا معناه أني تابع لجماعة معينة أو أن هذه الكلمة تخالف أن أقول أنا من أهل السنة؟ الجواب لا. ولهذا يقول المؤلف وهذا هو المعنى الأخص لأهل السنة، أخص معاني أهل السنة أنهم السلف أو أتباع السلف. يقول وهذا المعنى هو الأخص لأهل السنة، فيخرج من هذا المعنى كل طوائف المبتدعة وأهل الأهواء. كل المبتدعة وأهل الأهواء لا يوافقونك في متابعة السنة والحرص على ما كان عليه رسول الله والصحابة والتابعون له بإحسان. الخوارج الذين يكفرون المسلمين يتبعون السنة يعظمونها على طريقة محمد عليه الصلاة والسلام، لا. الجهمية الذين يعطلون الصفات ويجعلون الإيمان مجرد المعرفة بالقلب يتبعون السنة ولا يعظمون السنة أبدا. القدرية الذين ينفون القدر ويقولون لا قدر والأمر أنف، وأتباع معبد الجهني الذي ظهر بالكوفة يتبعون السنة أبدا، بل ابن عمر لما سمع عنهم قال إن لقيتهم فأبلغهم أني بريء منهم وأنهم براء مني إلى آخر كلام ابن عمر. المعتزلة الذين يكفرون المؤمنين بالذنوب ويرون وجوب الخروج على ولاة أمور المسلمين موافقون للسنة أبدا. المرجئة الذين يؤخرون الأعمال عن الإيمان فيجعلون الصلاة والزكاة والصوم وسائر الأعمال ليست من الإيمان، ليسوا من أتباع السنة. والرافضة الذين يسبون الصحابة ويتهمون القرآن بالتحريف والنقص ويتهمون الصحابة بالكفر ويتهمون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطعنون في أهله وأحب نسائه إليه عليه الصلاة والسلام بما برأها الله منه، أتباع سنة أو يعظمون سنة؟ هيهات. يقول وغيرهم من أهل البدع ممن سلكوا مسلكهم. أهل البدع كثر كافرة، لكن كلهم يجمعهم أنهم لا يعظمون السنة. وأما أهل السنة فهم أصحاب السنة والمستمسكون بها، والسلف كذلك هم أهل السنة المستمسكون بالسنة، أعني مستمسكون بطريقة محمد عليه الصلاة والسلام في العقائد والأعمال والعبادات والمناهج والأخلاق. فهذا الذي قصده ترجمان القرآن. يقول فالسنة هنا تقابل البدعة، أما نقول أهل سنة عكسهم أهل بدعة، هذا الباب ليس فيه راجح ومرجوح كما كنا نتكلم في الفقه، فيه هداية وضلال، فيه سني ومبتدع أو بدعي. يقول فالسنة هنا تقابل البدعة والجماعة تقابل الفرقة، أهل السنة يقابلهم أهل البدعة، الجماعة يقابلهم أهل التفرق. ولذلك يقول قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة، فجعل البدعة تقابل السنة والفرقة تقابل الجماعة. يقول ختاما ولفظ السلف الصالح يرادف مصطلح أهل السنة والجماعة، كما يطلق عليهم أيضا أهل الأثر، أهل الحديث، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، الغرباء، وهذه الأسماء والإطلاقات مستفيضة عند علماء أو عن علماء السلف. خدنا ديش سعى طيب نأخذ شيئا من خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة، هكذا عنوان بالعنوان العام، ثم سأل سؤالا، وهذا السؤال قد يقع في نفس بعض الشباب، تدرسون عقيدة أهل السنة والجماعة أو تدرسون عقيدة السلف، فلماذا عقيدة السلف أولى بالاتباع؟ لماذا لا ندرس عقائد الخلف؟ لماذا لا ندرس عقيدة الأشاعرة، عقيدة المعتزلة، عقيدة الرافضة، الإباضية؟ لماذا عقيدة السلف؟ ولماذا عقيدة السلف تزعمون أنها أولى؟ فأجاب المؤلف حفظه الله تعالى فذكر سبعة أسباب لهذا، وكل سبب من الأسباب التي ذكر كما سترى يمكن أن يكتفى به في الجواب عن هذا السؤال. يقول العقيدة الصحيحة هي أساس الدين وعليها تنبني جميع المعارف. إذن أصل الأصول العقيدة، أصل الأصول العقيدة، إن صلحت العقيدة صلح ما سواها بها، وإن فسدت العقيدة فسد ما تلاها، وإذا كان الأمر كذلك فأساس العقيدة العلم الصحيح المستقى من الوحيين الشريفين، والإيمان بالغيب، والكفر بالطاغوت، والقيام بمقتضى التكليف الشرعي، والإخلاص لله تعالى في العبادة، والصدق في متابعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. حاصل كلامه في الجملة في هذه الصفحة الأولى يريد من خلالها أن يقول بأن العناية بالعقيدة شيء مهم، الأصل في كل مسلم أن يعتني بعقيدته، إذ أنه إن فسدت عقيدة المرء فإنه ما يغني عنه عمل، قال الله عز وجل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقال مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. لو عملوا ما عملوا وفسدت عقيدتهم فما يغني عن المرء عمل، ولذا لابد من العناية بالعقيدة. طيب أنا أريد عقيدة صحيحة، العقيدة الصحيحة تؤخذ بالحظ والفهلوة ولا تؤخذ بالعلم؟ تؤخذ بالعلم. إذن إن أردنا عقيدة صحيحة فنحن نريد العقيدة المبنية على العلم الصحيح، والعقيدة المبنية على العلم الصحيح إنما هي عقيدة السلف، لأن السلف أخذوا هذه العقيدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذها الصحابة عنه، ثم جاء التابعون فأخذوها عن الصحابة، وهكذا جاء الأئمة فأخذوها عمن سبقهم. ولذلك العقيدة السلفية أو عقيدة أهل السنة مستقاة من القرآن والسنة، قال الله قال رسول، ومن حضر معنا ثلاثة الأصول ولمعة الاعتقاد بعدها يوقن بهذا، ما ذكرنا حرفا في مسائل الاعتقاد إلا بدليل من كتاب وسنة وإجماع. خلافا لطرائق أهل الكلام أو أهل البدع الذين يؤولون ويقدمون العقول أو يقدمون الهوى أو يقدمون الذوق والرؤى والأحلام والمنامات إلى غير هذا. طيب على كل يقول المؤلف بعد هذا: فالعقيدة على منهج السلف الصالح لها مميزات وخصائص. احنا مش كنا بنتكلم عن مميزات وخصائص قبل درسين؟ كنا نتكلم عن خصائص أهل السنة، مميزات أهل السنة، أما هنا فنحن نتكلم عن خصائص العقيدة السلفية أو مميزات عقيدة أهل السنة. كلامنا الماضي كنا نتكلم عن أهل السنة أنفسهم. أهل السنة يتميزون بأشياء، كان على رأسها أنهم معظمون للسنة مستمسكون بها، من أهمها أنهم لا يأخذون علمهم إلا من كتاب وسنة إلى آخر ما كنا نقول، ليس لهم إمام متبع يتبعونه ويقتدون به في كل صغير وكبير إلا النبي عليه الصلاة والسلام. الآن أنا أريد خصائص العقيدة السنية، فقال العقيدة السنية لها مميزات وخصائص فريدة. من أهمها، وقوله من أهمها يفيد أنه ما ذكر كل شيء إنما ذكر أشياء، لكن كما قلت ما ذكره هنا هو جواب السؤال: لماذا العناية بعقيدة أهل السنة خاصة؟ لماذا تدرسون عقيدة السلف خاصة؟ إشمعنى؟ قال المؤلف: أولا لأن عقيدة السلف سالمة في مصدر التلقي. العقيدة السنية، عقيدة السلف، من أين جاء بها المصنفون؟ ابن قدامة في اللمعة، من أين جاء بهذه العقيدة؟ محمد بن عبد الوهاب في ثلاثة الأصول أو في كتاب التوحيد، من أين جاء بهذه العقيدة؟ اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، الآجري في الشريعة، ابن القاضي أبي يعلى في كتاب الاعتقاد، من أين جاء بهذه العقيدة؟ كتب السلف كلها من أين جاءوا بهذه العقيدة التي كتبوها؟ تراها إما قرآنا وإما سنة. ومن ثم يقول: سلامة مصدر التلقي، سلامة مصدر التلقي، إنها مشتقاة من النبع الصافي الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان من العلماء المجتهدين الأعلام، وهي اتباع طريقتهم ومنهجهم وفهمهم في الدين. كلام يعني لا أحب التكرار ما ذكرته ونحن نتكلم عن أهل السنة، لكن في الجملة عقيدة أهل السنة والجماعة مأخوذة من قرآن وبس، الإجماع تابع، لكن لن ترى فيها شيئا يقولون نثبت لله صفة كذا لأن العقل يثبتها، يستحيل على الله كذا لأن العقل لا يثبته. ما نقول بأنه استوى، ولا نقول أنه يجيء، ولا نقول بأنه يأتي، لأن هذه من صفات المخلوقين، ولو أثبتناها يبقى مثلنا. يبقى حتى لو جاء القرآن ويقول وجاء ربك، قل لا. ليه؟ يقول العقل يمنعه. يمنعه ازاي عم الشيخ؟ يقول العقل يمنع من هذا، لأنه لو أثبتنا هذا مثلناه بخلق، لكن هو يثبت صفة الكلام، فيقال ما الخلق أيضا لهم كلام، وإن أثبتت الكلام يبقى أثبتت مماثلة. قل لا، الكلام الذي له ليس ككلام الناس. طيب ما هو الإتيان الذي هو صفته ليس كإتيان الناس؟ يقول لا، فيتناقض. فمرة يثبت له ما يمثل به من جهة اللفظ، ومرة أخرى ينفي الصفات الفعلية عن الله عز وجل، لكن تراه يؤول بها بعض الصفات الذاتية، يقول وغضب الله عليهم، يعني أراد أن ينتقم منهم مثلا. طب يعني هو يريد له صفة الإرادة؟ قل نعم له صفة الإرادة. طب ما أنا أيضا أريد، وأنت حتى في العامة تقول أنا أريد وأنت تريد والله فعال لما يريد، إذن الإرادة عندي وعندك وعند ربي سواء. يقول لا، إرادة الله تليق بكماله، وإرادة العبد تليق بنقصه. طيب ما احنا نقول الغضب برضو كذلك، غضب الله يليق بكماله وغضب العبد يليق بنقصه، وليس له مثيل سبحانه وتعالى في صفاته. لكن على كل حال التناقض شأن من حاد عن طريق السلف، فعقيدة السلف مصدر تلقيها الكتاب والسنة والإجماع بعد هذا تبع. يقول ثانيا اتصال سندها بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى أنا الآن إذا قلت الرحمن على العرش استوى، هذا الذي أقوله يا إخواني، أول من قال به من؟ الإمام مين؟ متى وجدت هذه المقالة؟ سنة كم؟ هكذا في عقائد أهل البدع. يعني لما تيجي تتكلم عن العقيدة الأشعرية تقول أول من تكلم بهذا من؟ اللي أبو الحسن الأشعري قبل أن يرجع، وطبعا هم يخالفونك في الرجوع. قبل أبو الحسن الأشعري تولد سنة كام؟ طب قبل أبو الحسن الأشعري كان الناس على عقيدة من؟ كانوا الناس على في ضلال حتى ولد أبو الحسن الأشعري؟ زي الكلمة اللي كان يقال بعض المشايخ وعلى مذهب أبي حنيفة. طب قبل أبو حنيفة كان الناس بيتجوزوا على مذهب مين؟ طيب القائل بهذه العبارة من؟ أبو الحسن. القائل بهذه العبارة واصل بن عطاء، أول من قال بهذه المسألة واصل بن عطاء، أول من قال بهذه المسألة جهم بن صفوان، أول القائل. لكن عقائد السلف كل مسألة تقول أول من قال بها رب العالمين ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأني أقول العقيدة مأخوذة من القرآن والسنة. يبقى بيني وبين رب العالمين اتصال، فما أقوله إنما هو كلام رب العالمين، وما أقوله إنما كلام رسول الله، إنما هو كلام رسول الله المتلقى بالوحي عن الله، سواء الوحي اللفظي أو الوحي بالمعنى، قرآن وسنة على ما بيناه قبل هذا. يقول فعقيدة السلف تربط المسلم مباشرة بالله وبرسوله وبحبهما وتعظيمهما وعدم التقدم بين يديهما. طيب إلى آخر ما قاله المؤلف حتى نمر. يقول ثالثا شعارها التسليم التام لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. شعار عقيدة أهل السنة أن تسلم تسليما تاما لله ولرسوله، لا تعارض النص بعقلك، بل النقل مقدم على العقل، هذا إذا فرضنا المعارضة. لكن نحن في الأصل نقول لا يتعارض نقل صحيح مع عقل صريح، لا يمكن. لكن لو قلنا العقل يصادم يبقى النقل هو المقدم والخلل أكيد في العقل. يقول بعد هذا رابعا الوضوح والبيان والسهولة واليسر. عقيدة السلف سهلة بسيطة سلسة يفهمها العام. والله لو تكلمنا عن عقيدة أهل السنة بعيدا عن كل المؤثرات التي أدخلها علينا أهل البدع لكان العام يفهمون بل يشرحون هذا الكلام. كلام سهل. معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. ما تحتاج بقى أن تقول لا إله، الإله هو القادر على الاختراع، الإله هو المستغني عما عداه، المفتقر إليه جميع من سواه. وبعدين كل كلمة تقعد، هذا كلام أهل البدع. إحنا اللي بيدخلنا في المعركة عند شرح لا إله إلا الله إن إحنا بنحاول الرد على الصوفية الذين قالوا بوحدة الوجود أو بالحلول والاتحاد بسبب تفسير لا إله إلا الله، إنما نحاول الرد على من يطوف بالقبر ويتمسح بالأموات ويسألهم المدد من دون الله تعالى ويختلف معك في لا إله إلا الله. لكن تفسيرها الذي جاء به الكتاب والسنة ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، فلا إله يعني لا معبود حق إلا الله. بس كلام سهل. إن تكلمت عن الإثبات في الصفات تقول أقول ما قال الله، قال الله قد سمع الله قول التي تجادلك. الله يقول عن نفسه قد سمع وأنا أقول لم يسمع؟ أقول والله يسمع تحاوركما وأنا أقول لم يسمع؟ إنني معكما أسمع وأرى. أقول لا. يقول أعلم الخلق، يقول أعلم الخلق، يقول أعلم الخلق به عليه الصلاة والسلام إن ربكم ليس بأعور. وأنا أقول ليس له عين أصلا تجري بأعيننا في الكتاب، لكن أقول من السنة، بل قرأ النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان سميعا بصيرا في علقة وأشار إلى سمعه وبصره، وليس المراد التمثيل، إنما المراد إثبات أصل الصفة، أعني السمع والبصر. إذا قال النبي هذا، إذا قال عليه الصلاة والسلام يضحك ربنا، جلس يوما عند مسلم في الصحيح أن النبي جلس يوما بين الصحابة فضحك ثم قال ألا تسألوني مما أضحك، أنا ضحكت لوحدي كده ما سألتنيش يعني، فقالوا مما تضحك يا رسول الله، قال أضحك من ضحك رب العالمين، في لفظ قال من مجادلة العبد لربه، قال العبد يقول العبد يوم القيامة ربي ألم تجرني من الظلم إني لا أجيز اليوم شاهدا إلا من نفسي، فختم الله على الفم وقال الأعضاء تكلمي فتكلمت، فأخذ العبد يضرب أعضاءه بعضها ببعض يقول بعدا لكنا وسحق الحديث إن مسلم حديث ابن سعود، فالشاهد أعلم الخلق يقول يضحك ربنا، ونقول لا، أقول ما قال الله أقول ما قال رسوله، صعب. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ده في حياته بس ولا في حياته وبعد مماته؟ في حياته وبعد مماته، الآية مطلقة. فأنا أقول ما قال، تجد الكلام سهل خالص. أما أن يتكلم عن الإيمان بالملائكة، وأقول الملائكة أؤمن بكل ما جاء في الملائكة في الكتاب والسنة، قال الله جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، يبقى الملائكة لها إيه؟ لها أجنحة، عندي مشكلة؟ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، اسمه عزرائيل ولا أزرعين ولا عزرائيل، ما أعرفش، ما جاءني بهذا خبر لا في القرآن ولا في السنة، فأنا أقول اسمه ملك الموت، قد يكون له اسم أنا لا أنكر، لكن أقف. فالكلام عقيدة أهل السنة عقيدة سهلة بسيطة سلسة ليس فيها إشكال. المؤمن فاعل الكبيرة إن مات وهو يزني أو هو يشرب الخمر يبقى كافر ولا مؤمن؟ هو مسلم عاصي في مشيئة الله. الدليل عم الشيخ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هو في مشيئة الله عز وجل، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، بس قرآن وسنة الكلام سهل. لكن الذي يصعب علينا العقائد نحن بنرد على الفرق الايه الضال. على كل حال، الرابع الوضوح والبيان والسهولة والتيسير، اللي أنا اتكلمت فيه ده معنى السهولة والتيسير، لكن في كلمتان الوضوح والبيان. العقائد إخواني ليس من شأنها أن تخفى. أهل البدع عندهم بعض العقائد لا يتكلمون بها أمام العامة. اقفل يا عم الميكروفون ده واقفل الباب ده عشان أتكلم دلوقتي في الإيه؟ في العقيدة. هكذا أهل البدع عقائدهم يستترون بها. كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول إذا رأيت القوم يستترون بالعلم أو بباب من أبواب العلم فاعلم أنهم إنما يجتمعون على ضلالة. تعال نتكلم بقى في الخروج على الحكام، بس الكلام ده مش هنقوله عشان ما يتسجلش. طيب إن كنت تراه دينا لماذا لا تنشره أمام الناس؟ العقيدة لابد أن تكون واضحة. لا، إحنا الآن هنتكلم في العلماء ونبدع ونفسق، بس الكلام ده هيعمل لنا بلبلة لو نشرنا، نختفي به، تعال تحت السلم أو في أماكن خاصة نتكلم ببعض الكلام. هناك كلام يقلل العامة، هناك كلام يقلل خاصة. لا، عقيدة أهل السنة ليس كذلك. كل أبواب العقائد بحمد الله نتكلم به ومساجدنا مفتوحة والإضاءة والتصوير شغال، ما عندنا شيء نستحي منه، إنما أتكلم بكتاب وسنة. القرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار، ليس منه ما يخفى. السنة تتلى أيضا على الناس وتقرأ على الناس صباحا ومساء، ليس منها ما يستحي منه وما يخفى عن الناس. والعقيدة كنا نقول ما أخذت إلا من كتاب وعمل استخبى لي بقى في ما أقوله في الدرس، أقوله في خطبة الجمعة، أقوله في كل مكان. نعم، قد أراعي عقول السامعين في بعض المسائل الكبيرة، لو حدثت بها العامية الذي لم يسبق له التمهيد قد يستصعب المسألة، فأحتاج إن أنا أنزل في الأسلوب أبدأه بمسألة قبلها حتى أتدرج به لهذه المسألة قد. لكن يستتر ببعض مسائل العلم وقال ده أما تصل إبا تعالى، فلان وفلان هؤلاء وصلوا إلى الله، دول اللي يفهموا كلام، يعني كما قلت ليس من خصائص أهل السنة. خامسا وقربنا على الانتهاء إن شاء الله، يقول التوحيد والجماعة والاجتماع والنصر. إيه ده بقى؟ هذا من خصائص العقيدة السلفية، أنها تتكلم عن التوحيد، بل تعظم التوحيد وتعظم الدعوة لاجتماع المسلمين وعدم الخروج على الأئمة وعدم الخروج عن جماعة المسلمين والجماعة. حد عايز لهون الأول؟ طيب، أقول خامسا التوحيد والجماعة والاجتماع والنص. فعقيدة أهل السنة تدعو إلى التوحيد وتدعو إلى الجماعة. قلت والجماعة يراد بها الحق، ما كان عليه رسول الله وما عليه سلف هذه الأمة، ويراد بها جماعة المسلمين، ويراد بها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. عقيدة أهل السنة تدعو إلى الاجتماع وتحث عليه، لأنها تقدر أن الجماعة وأن التوحيد والاجتماع سبيل للنصر. قال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. واعتصموا بحبل الله نداء وأمر ودعوة بالتوحيد والاجتماع، ولا تفرقوا نهي عن الفرقة والاختلاف. يقول على كل حال سادسا البقاء والثبوت والاستقرار والشمول، اللي هو إيه بقى؟ من خصائص عقيدة أهل السنة أنها عقيدة ثابتة مستقرة محفوظة، لا نقرر اليوم شيئا وغدا نقرر شيئا آخر ما يطلبه المستمعون، لا، ما عندنا هذا. يقول ختاما، طيب قبل الختام ذكر قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذا قلنا العقيدة عبارة عن قرآن وسنة، يبقى العقيدة محفوظة ولا محفوظة؟ فعندئذ هي عقيدة ثابتة، ومن ثم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين أبدا. يقول سابعا إنها من أعظم أسباب القرب من الله تعالى والفوز برضوانه وجنته والنجاة من أليم عذابه. من أعظم أسباب القرب من الله تصحيح العقيدة أو العقيدة الصحيحة. انتهينا، بقي نص صفحة أقرأها قراءة، لكن كلام فيها من أجمل ما يكون، ولا أدري لماذا كتب هذا في الحاشية، وكنت أود أن يكتب هذه الكلمات التي كتبها في الحاشية أن يكتبها في أصل الكتاب وبخط أكبر. أقرأها فهي خلاصة المقدمة. يقول ومن هنا، يعني بعد كل هذا الذي سمعت في هذه المجالس الثلاثة، ومن هنا يتضح جليا كذب ما قيل من أن السلفية مرحلة زمنية لا مذهب إسلامي. بعض الناس كده يقول السلف إنما هي فترة معينة، اللي هو القرن الأول والثاني والثالث لغاية 200 هجرية بس، إنما أنك تقول سلف في أين أنت؟ السلف 1400، السلف كانت مرحلة زمنية وانقضت. فيقول لا، إذا تكلمنا عن الشمول والثبات، وإذا تكلمنا عن مصدر التلقي وعن أنها الالتزام بالمنهج الذي كان عليه رسول الله والطريقة التي كان عليها عليه الصلاة والسلام، فعندئذ يتضح لكل ذي عينين أن العقيدة السلفية ليست مرحلة زمنية، أو أن السلف ليس مرحلة زمنية بل هو مذهب إسلامي. يقول ذلك لأن مذهب السلف الصالح اللي هم مين؟ اللي هم أهل السنة والجماعة، مشتمل على أصلين عظيمين، هما القدوة الحسنة الصالحة والمنهج النبوي الشرعي. عقيدة صحيحة ومنهج صحيح، قدوة ونهج، فنأخذ عن الرسول عليه الصلاة والسلام القدوة ونأخذ طريقته ونهجه عليه الصلاة والسلام. فالقدوة هم القرون الثلاثة المفضلة، والمنهج هو الطريقة المتبعة في هذه العصور المباركة في فهم الوحيين الشريفين. كيف فهم الصحابة آيات الصفات؟ كيف فهم التابعون آيات رؤية ربنا تبارك وتعالى؟ كيف فهم تابع التابعين الكلام في القدر في الكتاب والسنة. فالكلام عن السلف نعني بهم القدوة والمنهج. يقول رحمة الله تعالى عليه: والمنهج هو الطريقة المتبعة في هذه العصور المباركة في فهم الوحيين الشريفين، وهو المنهج العلمي في تلقي الإسلام وفهمه والعمل به وتحكيمه، وهو المنهج العلمي في تلقي الإسلام وفهمه والعمل به وتحكيمه. فما بنقول إن السلفية هي الفهم الصحيح للإسلام، هذا الذي نعني. السلفية هي الفهم الصحيح للإسلام، لأننا نعني بالسلفية قدوة ومنهج. وإذا قلنا المنهج فنقصد منهجا علميا. يقال: كيف تلقى الصحابة الإسلام؟ أول ما يدعى إليه الناس إيه؟ لا إله إلا الله، ولا الشك في الله، ولا البحث عن أدلة تدل على وجود الله بدليل حدوث الأجسام وكذا وكذا مما يقول أهل البدع. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، ولا النظر، ولا القصد إلى النظر. لا، كيف يتلقى الإسلام؟ كيف يفهم الإسلام؟ كيف يعمل بالإسلام؟ كيف نتحاكم إلى الإسلام؟ وكيف نحكم الإسلام فينا سواء كنا حكاما أو محكومين؟ هذا معنى السلفية، أو هذا من السلفية. يقول رحمة الله عليه: إذن خلاصة، إذن السلفية كلمة جامعة مانعة تعني العودة إلى الإسلام الحق عن طريق الأئمة، وهي السنة المحضة التي جاء بها نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم بعيدا عن جميع رواسب الحضارات السابقة. طبعا باللغة العامية بتاعتنا كده ده تلقيح على الفرق، لأن الفرق الإسلامية إنما تأثرت بما ترجم من كتب اليونان والإغريق والحضارات السابقة، لما ترجمت للعربية أثر هذا فيه. فهو يقول هنا رحمة الله تعالى عليه: وهي السنة المحضة التي جاء بها نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم بعيدا عن جميع رواسب الحضارات السابقة وبدع الفرق الضالة. فلا شك إذن أن السلفية هي دعوة الحق، والانتساب إليها، هذا الابتداء، ولو جعلناها على النصب وأولى يعني، والانتساب إليها حق، كما أن الاعتزاء إلى السلف والعمل بمنهجهم وطريقتهم وهديهم بركة وفلاح ونجاح ونجاة وفوز وسعادة في الدارين. فالاتصاف بالسلفية هو انتساب محمود وصحيح، وفيه مدح وثناء لكل من اتخذ من هدي السلف الصالح قدوة ومنهجة، وهم خيرة هذه الأمة قاطبة بشهادة نبيها الأمين صلى الله عليه وسلم إذ قال: خير الناس قرني. نعم. وأما الوصف بالسلفية والتسمي بها دون تحقيق ما دلت عليه من الاعتقاد والعمل ظاهرا وباطنا، فليس فيه مدح وثناء، بل هو ذم ونفاق، لأن العبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمصطلحات ولا بالتمني، وإنما السلفية هي اعتقاد وقول وعمل. إذن السلفية أهل السنة، السلفية طريقة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة في فهم الإسلام وتطبيق الإسلام، هي كذلك. النسبة إلى السلف شرف بل تزكية، أن تقول أنا سلفي أي أنا على طريقة السلف. لكن ليس كل من زعم أنه سلفي يكون سلفيا حتى يشهد قوله وفعله على ذلك، هكذا يقول المؤلف. وإلا بعض الناس يقول أنا سلفي وليس على طريقة السلف في شيء، فكلمته ما هي إلا كذب وزور وبهتان. هذا حاصل ما قال المؤلف، وختم: السلفية اعتقاد وقول وعمل. طيب ما هو الاعتقاد؟ قال تعالى، نبدأ بقى في أول الاعتقاد وأول أصول الاعتقاد في الإيمان بالله، ونبدأ به إن شاء الله تعالى أسبوعنا القادم. أخ من إخواننا يقول: في قصة السيدة مريم عليها السلام عند مخاضها أمرها الله بالأخذ بالسبب، ولكن حينما كانت في كنف سيدنا زكريا كان يرزقها الله تعالى بغير سبب، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا، قالت ومن عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فكيف لو استدل من لا يأخذ بالسبب بحالها هذا؟ وقال لا تعارض بين الحالين. يعني السؤال حتى تفهم يقول بأن الله عز وجل كان يرزقها وهي مخبأة في المحراب برزق الشتاء في الصيف وفي الصيف في الشتاء من غير أن يدخل عليها، ما كان يدخل عليها إلا زكريا، ما يدخل عليها أحد أبدا، وكفلها زكريا في قراءة، وكفلها زكريا رعاها، هو الوحيد الذي يدخل عليه، ومع هذا يدخل يجد عندها فواكه وأطعمة وأرزاق. من جاءك بهذا؟ تقول رزقني الله عز وجل، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وهذا حق، الله عز وجل على كل شيء قدير، وقد يرزق الإنسان بغير سبب. لكن ليست هذه القاعدة المضطردة، يعني هذا من كرامات مريم عليه السلام، فنحن نؤمن بالكرامات ونؤمن بالأصل. الأصل هو الأخذ بالسبب، ومن ثم لما خرجت وصارت تعامل الناس أمرها الله أن تأخذ بالأسباب، وهزي إليك بجذع النخلة، وكانت في بيت المقدس تأخذ أيضا بسبب وهو زكريا عليه السلام، فكان زكريا هو الذي يرعاه، يعني ما أغلقت عليها الباب وجلست لا تأكل ولا تشرب وتنتظر أن يأتيها الطعام من السماء، لكن كان يأتيها زكريا بالطعام والشرب، لكن ربما دخل فوجد أكثر أو أحسن أو غير ما ترك، وهذا من قبيل الكرامات. فالكرامة حق، ونقول إن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، قد يرزق الإنسان بلا عمل، لكن أنت مأمور أن تأخذ بالسبب. ومن ثم كان من كلام السلف الرائق في هذا الباب بأن التعلق بالأسباب شرك، ونفي الأسباب بالكلية نقص في العقل. أن يقول الإنسان أنا ممكن أخلف من غير ما أتجوز، الله على كل شيء حقيقي، الله على كل شيء قدير، لكن أنت تطلب معجزة، يعني تطلب شيئا على خلاف العادة، هذا الشيء الخارق للعادة، إن سميته كرامة سميته معجزة، معجزة على يد النبي، على غير يد النبي يبقى كرامة، أنت تطلب معجزة، لكن اجعل نفسك ماضيا على الأصل لا على الاستثناء. طيب، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد، والحمد لله رب العالمين.